إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الهوي إلى السجود، أنه يضع ركبتيه قبل يديه. عن شريك عن عاصم بن جليل عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وشريك صدوق يخطئ. ومع ذلك فقد صح حديث ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن، وشريك الله أعلم أنه صدوق يخطئ، بس هو من الرجال الصحيح. وللشواهد الأخرى لهذا الحديث منها طريق أبي داود، طريق أخر عند أبي داود من حديث محمد بن جحادة وهو ثقة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، لكن يعني هو في انقطاع شبه المرسل، والمرسل إذا أو منقطع هذا إذا ورد من طريق آخر فهي يعني تقوي، يعني هذه تعتبر من ضمن الشبه. وروى الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس في حديث فيه: ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول. وجاء في موارد الظمآن حديث وائل من طريق إسرائيل ابن يونس عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر. هذه إن صحت متابعة جيدة لشريك وإسنادها صحيح، لكن محتمل تكون فيها تحريف في الكلام اللي هو تصحيف، اللي هو إسرائيل عن شريك بدل ابن يونس، وإسرائيل ابن يونس هذا ثقة وممن روى عن عاصم بن كليب، لكن يحتمل يكون إسرائيل السند أصلا عن إسرائيل، يمكن يكون عن إسرائيل عن شريك، لكن الظاهر منها أنها إسرائيل ابن يونس. فيحتمل أن يكون هذا جملة الكلام من هذا الحديث بطرقه المتعددة حديث حسن. قال البغوي: هذا حديث حسن. قال ابن هارون: لم يروا شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال ابن المنقل في خلاصة بدر المنير: تهوى عنه عدة أحاديث، يعني هذا الكلام ليس صحيحا. يقول: واختلف العلماء في هذا، فذهب أكثرهم إلى أنه يضع الركبتين قبل اليدين. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال الأوزاعي ومالك: إنه يضع يديه قبل ركبتيه. وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إسناده صحيح. قال أبو سليمان الخطابي: حديث وائل ابن حجر أثبت من هذا، يعني مع أن ده إسناده صحيح يعني، ولكن الآخر يعني فيه مقال، ولكن الظاهر أنه حسن. يقول: وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ، أن حديث أبي هريرة منسوخ، وروى فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. في سنده يحيى بن سلمة قال البخاري: وعنده مناكير. قال ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثا. قال النسائي: متروك. يمكن الجمع بين الحديثين، وهو أن النهي عن البروك كبروك البعير بعد صحة الحديث، وفي رواية تانية ضعيفة السند: فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع ركبتيه قبل يديه، ده في التفات إلى هيئة البروك. يمكن الجمع بين الحديثين، لأن النهي إنما هو إذا على ظاهر الحديث الصحيح أن البروك أن البعير ركبتيه في يديه، وإنما يكون النهي لبعض الناس وهو من ينصب كانصباب البعير، ف فإذا كان الأمر كذلك فأخشع له وأهدأ له أن ينزل بيديه. فإذا قارب بين اليدين والركبتين جاز أن ينزل بركبتيه أو أن ينزل بيديه. فيبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولا الأفعال لا تتعارض، يعني يمكن أن يكون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لبعض الناس ولفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز النزول بالركبتين قبل اليدين ومشروعية ذلك، وإنما نهى من يفارق بين ركبتيه ويديه وينصب انصبابا شديدا كما ينصب البعير، فيكون النهي مخصوص. والحديث الآخر يدل على الجواز، حديث وائل بن حجر حديث حسن يدل على جواز النزول على الركبتين أو مشروعية النزول على الركبتين، وحديث النهي يحمل على من ينصب كما ذكرنا لشدة المفارقة بين اليدين والركبتين، كما جمع بذلك العقيلي وقال أنه إذا قارب بين يديه وركبتيه، قارب بينهما يعني في وضعهما على الأرض، في وضعهما على الأرض جاز أن يبدأ بأيه، فأما إذا فارق بينهما وانصب انصبابا شديدا فهذا ينهى عنه ويضع يديه قبل ركبتيه، وهذا أولى من الترجيح والله أعلم. الصواب الشديد ده اللي هو زي بيهبد نفسه كده، هو نازل كده يروح جاي هابد نفسه تحت، يروح جاي رامي رجليه على الارض، يعني هو واحد وقت واقف كده يروح جاي نازل هابد رجليه على الارض، يشوف البعير لما بيجي يبرك ازاي تلاقيه يرمي نفسه كده، واخد بالك؟ فلو ان واحد رمى رجليه على الارض نزل بشده بعنف، واخد بالك، ومش نزل بمقاربه، يعني ممكن الواحد يرمي رجليه الاول وبعدين ايديه بايده، واخد بالك، نتيجه سرعه انصبابه، واخد بالك، لكن لو انه نزل بهدوء يعني ينزل راح ممكن نازل كده وايديه لسه، او ان هو لو نزل بهدوء ينزل كده ورجليه ايديه ورا بعض فلا باس انه ينزل بركبتيه او يضع يديه قبل ركبتيه. فبنقول الصحيح في ذلك جواز الامرين معا، وإن كلا الفعلين مشروع كما ذكرنا بشرط المقاربة وعدم الانصباب الشديد كما انصب البعير والله أعلم. المشايخ المعاصرين لهم إيه ترجيحات متفاوتة أيضا، الشيخ الألباني بيرجح بشدة النزول على اليدين، هو فعل ابن عمر وهو ثابت مرفوعا، هو الظاهر والله أعلم أن الحديث بالنزول على الركبتين ثابت والنزول على اليدين أيضا ثابت، فكلا الفعلين ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام. البعير ما هو ده بقى قول تاني، فالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين يميلون على قول جمهور الفقهاء وهو النزول على الركبتين قبل اليدين، وكلام الشوكاني في الجمع بينهما افضل واحسن، هو نقله عن العقيلي ان كلاهما جائز والله اعلم بشرط المقاربه بين اليدين والركبتين. فخلاصة الأمر أن كلا الأمرين مشروع، واتفاق العلماء على صحة الصلاة بأيهما، وإنما الخلاف في الأفضل. أكثر الفقهاء على أن الأفضل النزول بالركبتين، وأكثر أهل الحديث على أن النزول باليدين، وقد ذكرنا أن الراجح مشروعية كلا الأمرين، كلاهما سنة. قال باب السجود على سبعة أعضاء. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إليه. في رواية أشار بيده إلى أنفه في الصحيحين، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، ها؟ هما عضو واحد. قال: واليدين والركبتين. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إليه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا أكف الثوب ولا الشعر. هذا حديث متفق على صحته. عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب. قوله نهي أن يكفت منه الشعر والثياب أي يضم ويجمع. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ذوات كفت أي ضم، لأنها تضم الأموات والأحياء. اكفتوا صبيانكم، حديث صحيح أخرجه مسلم، هو عند حتى تذهب فحمة العشاء، يعني هو ضم الصبيان في أول المغرب. قال: أي ضموهم إليكم. قال: وأمر بإرسال الثوب والشعر ونهى عن ضمهما في السرود ليسقط على الموضع الذي يصلي عليه صاحبه من الأرض فيسرد معه. وهذا هو معنى قوله ولا أكف الشعر والثوب، أي لا أقيهما من التراب إذا صليت، يعني سيبهم ينزلوا على موضع السجود. لو كان شعره طويل كعادة العرب في ذلك الوقت، وكذا الثوب إذا كان ينزل معه فما يضمش الثوب. قال وكذلك كره أن يصلي الرجل معقوص الشعر، معقوص يعني مضفور يعني مربوط، قال هذا في الرجل يعني. عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا وبيصلي. فالحسن بصله كده، هو إيه عمال يعني يعمل في صلاته كده وهو واحد بيصلي وجاي فكك له شعره، فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. حديث حسن له طرق، يعني كفله يعني نصيبه من الصلاة ان هو يخلي ليه الشعر ايه ده لو ما لقاش الا كده، يعني يقول كفل الشيطان، يقول مقعد الشيطان، يريد مقعد الشيطان، واصله ان يجعل الكساء على سنام البعير ثم يركب، والعقص ان يلوي شعره فيدخل اطرافه في اصوله، يخش يدخل اطراف الشعر في اصوله في جذوره، يعني يعملوا ايه الشعر الاطراف يدخلها تحت ايه قرب فروه الراس. يقول وكره الصلاه مشدود الوسط فوق الثياب. روي ان عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته فاذا صلى جعله خلف أذنيه. قلت ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السرود واجب، ولو لم يضع أنفه أجزأه. الصحيح أنه يجب أن يضع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسجع سمة أعظم الجبهة والأنف، الجبهة والأنف، نص حديث صريح وأشار إليه الأنف وسماه قال الجبهة والأنف، فلذلك يجب أن يضع الأنف. يقول أما وضع اليدين والركبتين والقدمين فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه، وده طبعا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد سبع أعظم والجبهة واليدين ما كلهم حكمهم واحد، والأمر الوجوب والنهي، وهذا يقتضي أن من سجد على ستة لم يسجد كما أمر، فيؤمر بعادة السجود كما أمر. ولذلك نقول إن واحد رفع رجليه وهو ساجد بحيث ما استقرتش رجلي من رجليه على الأرض في أي جزء من أجزاء السجدة، يبقى السجدة دي باطلة، وصلاة هذا الرجل إذا استمر عليها صلاة ناقصة، فلابد أن يكملها بسجدة يضع يديه، يعني يأتي بقى بركعة بقى، طبعا إذا كانت دي سجدة في أي ركعة من الركعات الأولى أو الأخيرة يبقى يسجد سجدة ثانية، لابد أن يضع رجليه على الأرض. كثير من الناس يعني يتهاون في ذلك وسط ايه من سرعه السجود في رفع رجله الايه مرفوعه ويحط رجله على الارض، وبعضهم يحط رجليه على بعضها وما يضعش رجليه على الارض. ساعات ناس بتحط رجليهم على بعضهم كده من غير ما يحط رجله على الارض. ف ها فليحكم اغلب يعني اغلب ايه يعني وضع رجله على الارض كثيرا لا قدر السجود الواجب، يعني قدر تسبيح قدر طمأنينة، لو رجله على الأرض فيها يبقى صح صلاته، يعني لو رجله لمست الأرض قدر الطمأنينة في السجود يبقى صلاته صحيحة، حتى لو كانت مرفوعة في أجزاء أخرى، زي واحد ممكن حط إيديه على الأرض وبعدين هرش مثلا وهو ساجد مثلا فصلاته صحيحة، لكن لازم إيده ورجل إيديه ورجليه وجبهته ينزلوا ويكونوا على الأرض قدر السجود الإيه الواجب هو طمأنينة في السجود قدر تسبيحة مثلا. نعم لا يبقى ما ينفعش، لازم رجله تبقى على الارض. طب ممكن يتعلم تقال له انت تصلي فانك لم تصلي. يقول وراى مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه فقال ما تمت صلاته، قيل لسفيان ايعيد؟ قال لا، والصحيح انه يعيد. لان هو ما تمت صلاته يؤمر بايه؟ باتمام الصلاه. واختلفوا في وجوب كشف الجبهه، هل لازم واحد يكشف جبهته؟ طبعا هو فيش نزاع ان ما يكشفش الركبتين، انه بيصلي في ايه؟ في ثوب بالتاكيد مغطي الركبتين. ولا نزاع ايضا في جواز عدم كشف القدمين، لانه بيصلي في خف وفي جورب، والمراه يجب ان تصلي مستوره القدم. فيبقى اذا الثياب ما يلزمش يكون مكشوف. الكفين والجبهه هم اللي فيهم الخلاف. يقول: فذهب قوم الى انه يجب ان يضعهما، ان يضعها الجبهه على مصلاه مكشوفه، حتى لو سجد على ناصيته الشعر يجي تحتيها، او على عمامته، او على كمه، او على شيء يقوم بقيامه، شيء هو نفسه لا يجوز، وهو قول الشافعي. وذهب الاكثرون الى جوازه. ده الصحيح، انه ان الاعضاء دي زي بعضها بالضبط، فاذا جاز ستر القدمين والركبتين جاز ستر الجبهه والكفين. ويجوز ان يصلي الرجل في خفاز، كما يجوز المراه ان تصلي في خفاز، ويجوز ان تصلي المراه في نقابها مستورة الوجه تسجد على ذلك النقاب، ولا الرجل مثلها. لازم ايه؟ لازم تغطيهم. قال انس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. اخرجه البخاري ومسلم. وده ظاهر جدا في جواز السجود على شيء يسجد عليه. فقال الحسن: كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه، من البرد ممكن. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وعامة الفقهاء. وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. أخرجه مالك في وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، يعني ما يحطش، يعني يحط على نفس الشيء. اسناده صحيح. قال نافع: رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعها على الحصباء. يعني مش ان هو هيدخل ايده في كمه عشان ما، لا ده بيطلعها عشان يحطها على ما يضع، يكشف يا جاي جبهته وليه. وعامة الفقهاء على ان كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه بالأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. وقال أبو الشعثاء: رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض، فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي، وأنا أكره أن أشين وجهي، حر وجهي ما بدا من وجهي، وحر الرمل رملة طيبة. ده ضعيف لا يثبت. السجود على كور العمامة فيه الحديث، فيه مقال، ولكن الثابت حديث أنس أنه يسجد على كمه يدل على صحة السجود على كور العمامة. ابن حزم بيقول إن هو إذا جاز السجود على كور العمامة نقول طب هيعمل خمس أكوار عشر أكوار، كيف نقول يسجد عليها طالما أمكن جبهته من الأرض؟ لأن ستة أكوار ولا سبع أكوار مش هتمكن الجبهة من إيه؟ من الأرض. العبرة بتمكين الجبهة من الأرض ولو مستورة، إن الشيء المستور زي الواحد مثلا صلى في النعل، يبقى إيه اللي هيلمس الأرض؟ النعل وأطرافه. طبعا هو لابس في رجليه النعل، يبقى رجليه يعني أطراف النعل قامت مقام الأصابع. لو كان لا يمكن الأنف ولا يمكن الجبهة يبقى لا يلمس، أو الجبهة لا يبقى لا يلمس. باب هيئة السجود. عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفته وجبهته أمكن أنفه وجبهته على الأرض، ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وإسناده صحيح. قال البغوي: قلت ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في السجود جبهته على الأرض ولم يضع أنفه أجزأه، وأوجب بعضهم وضعهما جميعا كما ذكرت. وهذا مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإليه صح رجوع الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما في الشرن بلالية عن البرهان وعليه الفتوى كما في المجمع وشروح والوقاية والجوهرة وصدر الشريعة لكل كتب الحنفية. وذكر العلامة قاسم في تصحيح هذا القول أن قولهما رواية عنه، قول أبي يوسف ومحمد رواية أبي حنيفة في وجوب وضع الأنف، وأن عليها الفتوى لما روى الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، وإسناده صحيح. وده نص صريح في بطلان صلاة من لم يضع أنفه على الأرض، قال الحاكم صحيح من شرط البخاري. ولذلك قول جمهور العلماء ده رغم أنه أولا في نزاع، ده قول الجمهور إن يعني على الأقل قول الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، فده قول يقوي يعني هذا القول على الأقل، وكما ذكرنا الأحاديث صريحة في وجوب السجود على الأنف. وقال واختاروا جميعا وضع اليدين، كل العلماء يعني وضع اليدين حذو المنكبين قريبا من الأذنين. في ناس بتحط ايديهم عند ركبهم في السجود، في سجد كده تحط ايده جنب ايه؟ جنب الركبة، وهذا خطأ. السنة ان يضع يديه عند المنكبين، يعني يضع يديه حذاء المنكبين في السجود قريب من الأذنين، يعني راسه هتبقى بين ايه؟ بين ايديه، وايديه هتبقى حذاء كتافه. عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد ويديه قريبتين من أذنيه، اسناده صحيح وهو في المسند. أخرج أبو داود ومسلم من حديث وائل بن حجر ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، يبقى دي تبقى عند رأسه عند ودانه وراه كفه. وروي عن أبي إسحاق قال قلت للبراء أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ قال بين كفيه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي إسحاق قال اعتمد البراء على الأرض ورفع عجيزته فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل. والعجز الإنسان أهم أخر الظهر، يعني إن في ناس بيقعدوا يتنوا إيه يطبق نفسه على نفسه، ناس يقول كده السنة إن هو إيه يرفع العجيزة يعني يرفع ظهره. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، اللي هو وضع المرفق على الأرض، حط اللي إحنا بنسميه الكوع يعني هو سوى المرفق وحطه على إيه على الارض، فده افتراش كافتراش الكلب، لا ده هو يحط كفه ويرفع يده. هذا حديث متفق على صحته، اتفق على اخراجه من طريق انس، وافتراش الكلب ان يمد ذراعيه، والسنه ان يضع كفيه ويرفع مرفقيه. روي عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، هذا صحيح رواه احمد. وده برضه احصل فيه مخالفه ان في ناس بتحط الصوابع بس، في ناس بتسجد كده اهو هي ساجده كده، لكن السنة بل هذا واجب ان هو يحط كفه كله على الارض، يكون مضموم الاصابع في اتجاه القبلة. في ناس تعملها كده تمانية، في ناس تحطها زي ما قلنا صوابع كده، لا السنة ان هو يكون ايه كفيه 11 صوابع كلها في اتجاه القبلة ومضمومة، في ناس تفتحها، كلها دي مخالفات وفي هيئة الصلاة بالثابت في السنة. وروي عن عطاء انه قال خفوا على الارض، قال أبو عيد أراد خفوا في السجود ولا ترسلوا أنفسكم إرسالا ثقيلا فيؤثر في جباهكم، كلام عطاء. معنى خفوا يعني ساعات ناس تحمل على إيه؟ على رأسها جامد جدا يعني، لكن هو يتوازن يعتدل كما قال إيه؟ فإذا سجدتكم فليعتدل. عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه، إسناده صحيح. القاع أرض سهلة مطمئنة، نمرة موضع معروف قرب عرفة، في أرض مستوية ورفع إيديه صلى الله عليه وسلم كده هو بحيث أن هو جاف مرفقيه عن جنبيه، مش أن هو عمل كده. طبعا دي تبقى لو في ضرورة للزحام أو نحو ذلك، لكن الأصل أن الثاني إيه يرفع كده، لو أن واحد بيبص يرى بياض الإيه الإبطي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سلام الترمذي، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم غير هذا الحديث. في الرواية الأخرى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد جاف عضديه حتى يرى من خلفه عفرة إبطيه، والعفرة البياض، وليس بالناصع الشديد ولكنه لون الأرض، وعفر الأرض وجهها. حديث إسناده صحيح. وروى مسلم من حديث ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، يعني قال وكيع يعني بياضهما. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يده مرت. رواه أبو داود وأخرجه مسلم أيضا. وروي عن عمرو بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، وصله بعضهم والمرسل وصح، والعمل عليه عند عامة أهل العلم، وصح الشيخ أحمد شاكر وصله. قال باب فضل السجود. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. يا ويله أصلها يا ويلي، لكن كره الراوي أن يقول هذا اللفظ بنفس الحكاية، ولكنه حكاه بضمير الغائب يعني يا ويل الشيطان. الحديث أخرجه مسلم. عن معدان قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به، فسكت، ثم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به، فسكت، ثم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أخرجه مسلم. وليس معناه أن يسجد من غير سبب، بل إما أن يسجد للتلاوة أو يسجد للشكر أو يسجد في الصلاة فريضة أو تطوع. عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وبحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، الهوي سبحان ربي العالمين، سبحان ربي العالمين. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة؟ قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قلت وذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم. ويوضح معنى كلمة الهوي رواية أحمد حيث قال فأسمعه بعد هوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه بعد هوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. وفي الرواية الأخرى عند أحمد أيضا فأسمعه بعد هوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده، والهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين، يعني بعد قطعة من الليل. رواية غزوة الأحزاب حيث قال فصلى هويا من الليل. عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رأى فتى وهو يصلي قد أصال صلاته وأطنب فيها، فقال من يعرف هذا؟ قال رجل أنا. فقال عبد الله بن عمر لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه. إسناده ضعيف، لكن له شاهد وسيأتي. عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإما أمر بعذق فقطع، وإما كان مقطوعا قد هج ورقه، وبيد النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فضربه،